بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى وهو على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يظلم ما يسر وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. وما مستقرها ومستودعها. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وأجر إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ومن

قال إن تسخروا قَالَ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء الْمُعْتَدِينَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا كل فذروها فضحكت فبشرنا بإسحاق

وأخذت إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ